محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي. من القاهرة قدمنا لكم آخر الأنباء، نعود ونواصل اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع هذه الكلمات وصوت نجاة الجميل بلون وعطر نسائم الموج التي تهل علينا مع ارتفاع درجات الحرارة، فتصنع الكثير والكثير في الوجدان الشعبي. لغتنا المحكية والشعبية فيها قدر من العبقرية التي تؤكد عبقرية هذا الشعب المصري في انتقاء مفرداته وصياغتها في عبارات تتغدى على خفة ظل أبناء المجتمع المصري. فمع نسمات هذا الصيف والنسمات الأغسطسية، نسمات الصيف شقاوتها موسيقى الموج وسامتها، وأثير إذاعتنا غنى ونسيم الشاطئ بسمتها. كلمات كثيرة لها حس من خفة الظل في المجتمع المصري. كلمة اليد، هذه الكلمة نعرف معناها في لغتنا الفصحى الجميلة، لكنها في المحكية الشعبية هي الإيد، يقال إيد طيلة، أي عنده المقدرة على إنجاز المهام ولديه القدرة على أن يساند الآخرين. إيد طيلة، إيد على قلبه، إيد على قلبه، أي فيه مشاعر من الخوف من شيء ما. كلمة اليد يمكن أيضا في المحكية الشعبية حينما تكون في سياق جملة كهذه، إيد على خده، هذا يعني أنه قلق من شيء، مهموم من شيء. فالمحكية المصرية لديها المقدرة على أن تعبر عن كثير من المشاعر والكثير من الأفكار باستخدام هذه الكلمة البسيطة، كلمة الإيد التي أصلها في اللغة العربية اليد. بما أننا في الصيف مع نسمات الشواطئ، يقال اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، وذلك عندما يكون هناك من لا يقدر ظروف من يقول هذه العبارة، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، فلابد أن يكون هناك تقدير للظروف. أكد ذلك اللسان المحكي المصري الشعبي فقال اللي برا البحر عوام. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، أقوالنا في حياتنا المعاصرة لها نقاط تماس مع لغتنا العربية الجميلة. نسمات الصيف شقاوتها موسيقى الموج وسامتها. السؤال أصدقائي المستمعين في حياتنا المعاصرة ينبغي أن ندقق في صياغته، فالسؤال ثلاثة أرباع الوصول إلى الإجابة الصحيحة التي لا تسبب لك أي قدر من الإزعاج. أسوق لكم في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة هذه الحكاية. فهناك أحد دهاة العرب الذين لديهم قدر مذهل من الحكمة، يقول ما غلبتني إلا امرأة كانت تحمل طبقا مغطى، فسألتها يا هذه ماذا يوجد في هذا الطبق، فقالت لا، ولما غطيناه إذن؟ فسكت الحكيم وقال ليتني ما سألت. والسؤال الفني أصدقائي المستمعين في عالم الأدب والشعر والتذوق، لكل كلمة ذكرها شاعر من الشعراء في سياق شعري. السؤال مهم جدا لأنه يصنع حالة من الإدهاش. فحينما قال نزار قباني: أكرهها وأشتهي وصلها وإنني أحب كرهي لها، أحب هذا اللؤم في عينها. نكمل مع كاظم الساهر الكلمات ونقف مليا نتساءل، وهنا حق لنا أن نسأل، فالإجابة ستكون فيها الكثير والكثير من الثمار في لغتنا المعاصرة على هواء القاهرة. أكرهها وأشتهي وصلها وإنني أحب كرهي لها، أحب هذا اللقم في عينها وزورها إن زورت قولها. أكرهها. نزار قباني حينما كتب هذه الكلمات ووضع عنوانا لهذه القصيدة أكرهها، وتلقفها كاظم الساهر لكي يصنع منها لحنا عبقريا جميلا على هذا النحو، لم يكن نزار قباني كمن قال: الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار. هذه الكلمات لا تصنع معاني جميلة جليلة نتلقفها من أشجار وأغصان الشعر الجميل، وإنما كان نزار قباني موفقا في مستهل كلمات هذه القصيدة المغناة. فهناك من الدوافع لدى نزار قباني لأن يعلن في مستهل النص المغنى هذا الفعل أكرهها، إنها الشجاعة في إعلان فعل على هذا النحو، ويتضمن الفعل في الوقت ذاته حبا عنيفا جميلا. ووضع أكرهها عنوانا لهذا القصيد لكي يلفت أنظارنا إلى شيء من الإدهاش لمتابعة حديقة هذه القصيدة التي تصنع الأثر الجميل من العواطف الرقيقة التي لا تخلو من عواصف نبيلة حينما نستمع لكاظم وهو يقولها: أكرهها وأشتهي وصلها وإنني أحب كرهي لها، أحب هذا اللقم في عينها وزورها إن زورت قولها. أكرهها قصيدة تقدم لونا من ألوان الدراما العاطفية. نعم، الدراما العاطفية التي تكشف عن عاطفة عظيمة من محبوب تجاه محبوبته، يختبئ خلف الفعل أكرهها حب عنيف، حب قوي لهذه المحبوبة. إنه يحجم من استمرارية الفعل أكرهها، إنه يسوق البرهان الدال على أن هذا الفعل فيه مكر وخداع لا يتضمن حقيقة مشاعره، إنه يستخدم فعلا آخر مضارع يقوده إلى البحث عن أنجح الطرق والسبل والحيل للتأكيد والتعبير عن هذا الحب، فيقول: وإنني أحب كرهي لها، أحب هذا اللؤم في عينها. أحب، الفعل أحب جاء صريحا ليؤكد أن الفعل الأول في مستهل القصيد ليس هو الحقيقة، وإنما الشاعر يدهشنا لينال منا مزيدا من المتابعة والتدقيق لهذا الشعر الرقيق. عين كعين الديب محتالات طفت أكاذيب الهوى حولها، قد سكن الجنون أحداقها وأطفأت دورتها عقلها. عين كعين الديب محتالات طفت أكاذيب. استحضر الشاعر صورة الذئب المقاربة في التشبيه بين الذئب ومقدرته الفائقة في التخفي والحذر عند النوم. هذه المقاربة في التشبيه بين هذا الذئب وعين المحبوبة فيه رمز إلى الحذر، الحذر في النص، فحبيبته في هذا النص عينها وهي في هذا السياق الشعري تشبه عين الذئب. الذئب في التراث الشعبي رمز ضخم للمحارب، وهو مضرب المثل في الشجاعة، نعم، وفي الدهاء، وفي الصبر، وفي الإخلاص للزوجة. نعم، الذئب هكذا في الأثر الشعبي مخلص بجنون للطرف الآخر، وهذا الجنون في عالم الحب يكون قريبا من النفس، هو عزيز النفس هكذا الذئب. فالمقاربة بين عين الذئب والإنسان في سياق نزار قباني الشعري محبوب أو محبوبة، فهذا أيها الأصدقاء دليل على أن الرمز لا يصنع ببساطة وتلقائية، وإنما بثقافة عميقة رفيعة. عين كعين الذئب محتالة، طفت أكاذيب الهوى حولها، قد سكن الجنون أحداقها، وأطفأت ثورتها عقلها. عين كعين الذئب محتالة، طفت أكاذيب الهوى حولها، قد سكن الجنون أحداقها، وأطفأت ثورتها عقلها. الغناء أصدقائي المستمعين في هذا القصيد أكرهها أقرب في المعنى من الحب الأسطوري الذي لا تكف الأجيال عن الحديث والحكايات ذات الصلة بأطرافه. نرجو أن نكون قد أسعدناكم بهذه القراءة التي نالها شيء من العمق لهذه القصيدة التي تغنى بها كاظم الساهر والكلمات لنزار قباني. نتابع النص كاملا في مختتم هذا اللقاء. عين كعين الذئب محتالة، جنون أحداثها وأطفأت ثورتها عقلها. نرجو أن نكون قد أسعدناكم بهذه الحلقة من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. في مختتم هذا اللقاء هذه تحياته زميلي العزيز مهندس الصوت حسن مبروك. شكرا زميلي مهندس الصوت، وشكرا لكم أصدقاء المستمعين. هذه تحياتي، وانتظرونا في لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم.